بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لما انتهى الشارح من شيء من الأحكام، الصلاة والوضوء وما إلى ذلك من المسائل في الدروس المهمة في 14 درسا، ختم هذه الدروس بالأخلاق والتحلي بها والتجمل بها. وهذا صنيع العلماء رحمهم الله، ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ختم كتابه كتاب الجامع، فذكر محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق وفضل الأذكار والاستغفار ونحو ذلك، فأسماه كتاب الجامع. وحتى أهل العقائد في عقائدهم، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر العقائد وأهل السنة والجماعة ختم ذلك بأخلاقهم وأعمالهم وخصالهم الجميلة وأعمالهم النبيلة وغيرهم كثير وكثير، فعلى هذا الفعل. وهذا من الأشياء المهمة، لأن دين الله عز وجل ليس قصراه العبادة والمعاملة فقط، بل هو أيضا التعامل بالأخلاق، التعامل بالأخلاق، فكله دين الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلهذا دين الله عز وجل يشمل العبادات والمعاملات والتعاملات، يشمل هذه الأشياء الثلاث كلها. فلهذا المصنف رحمه الله بالدروس المهمة ذكر الدرس 15، قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. لا شك في ذلك، أن التحلي التجمل والكمال والجمال والجلال بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، لكل مسلم أن يتحلى بذلك. ولهذا الخلق العظيم، الخلق النبيل، ذهب بخيري الدنيا والآخرة. فالخلق الحسن هو عنوان الفلاح وعنوان النجاح وسبيل الإصلاح والصلاح. التعامل الحسن والأخلاق الجميلة يدرك بها الإنسان ما لا يدرك بها بأقواله، ما لا يدرك بها بأقواله. فالناس يحتاجون إلى قدوة، يحتاجون إلى أن يتأثروا لا أن يتكلموا. قد تتأثر بأفعال وأخلاق الإنسان ما لا تتأثر بكلامه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل به، أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه. فأكثر ما يدخل الجنة هو حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، كما عند الترمذي. وقال كما عند أحمد وفي البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق. فلهذا كانت الأخلاق الجميلة والأعمال النبيلة من صفات المتقين. ولما ذكر الله عز وجل الجنة قالوا: عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للسائل: إنما تقرأ القرآن؟ إن الله عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، على خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأطيبهم معاشرة وأجملهم معاملة صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، يعامل الصغير، يعامل الكبير، يتعامل الناس بأنواع طبقاتهم وأشكالهم وجنسياتهم. ولهذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. وللعبد بيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. والإنسان يسع الناس بأخلاقهم ما لا يسع الناس بأموالهم. لو أنك تعطيهم يوميا أموال وقد يعني مثلا أسأت الخلق معهم لم يرغبوا فيك، بيد أن لسان إذا كانت أخلاقه حسنة فلو لم يعطي الناس مالا فإن الناس يحبون الأخلاق الحسنة، يحبون أن يعامل الإنسان، أن يتعامل معهم بالأدب بالأخلاق. ولهذا إذا لم يكن عندك خيل تهديها ولا مال فليسعد النطق إذا لم يسعد الحال. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي رواية طلق كما عند مسلم، وفي الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. الأخلاق الجميلة ذهبت بخير الدنيا والآخرة، ذهبت بسعادة الدنيا والآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حسنها كما في مسلم في حديث الاستفتاح، اللهم نسألك، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فإذا رأيت سوء خلق من نفسك اسأل الله عز وجل أن يبعده عنك وأن يبدلك الأخلاق الجميلة، لا سيما أهل البيت، الأزواج والأولاد والبنات والأقارب والأصدقاء، كل ما كان الإنسان إليك أقرب ينبغي لك أن يكون خلقه إليك أو خلقه منك أقرب. تعامل، بعض الناس يتعامل مع الناس مع زملائه مع أصدقائه في الاستراحات وغيره بالأخلاق الحسنة، لكن إذا دخل بيته ساء خلقه وضاق عقله وجاء بالشتائم وجاء بالويلات، وكأنها حالة استنفار البيت، حالة استنفار، يصب قالب حزنه وقالب همه وقالب ما يحدث بينه وبين الناس في بيته على زوجته وأولاده، وهذا من الغلط. فالواجب على الإنسان أن يحسن خلقه وأن يتعامل بالأخلاق الحسنة. وكما أنك تحب أن يتعامل الناس معك بخلق حسن فتعامل معهم أنت بخلق حسن. الإنسان الآن بوده هذا يسلم عليه، وهذا يبتسم في وجهه، وثالث يعني يقضي حاجته، ورابع ينفس له في الطريق، وخامس كذا، بوده الإنسان. لكن هو مع الناس لا، هو مع الناس لا، ما يرون منه إلا سوء الأخلاق، سوء الألفاظ، سوء الشتائم، المضايقات، كلمات السيئة، كلمات النابية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يأتي للناس ما يؤتى إليه. هذا اللي يريد الجنة، هذا اللي يريد النجاة من النار، أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. كما أنك تريد منهم الأخلاق الجميلة كافعلها أنت بهم، افعلها أنت بهم. ثم أيضا بعض الناس يتعامل مع الناس بالأخلاق بالمقاضات. إيش معنى بالمقاضات؟ يعني إن حسنوا أخلاقهم حسن أخلاقهم، وإن أساءوا أساء. وهذا غلط، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي قطعت رحم وصله. أن تعامل الناس بالأخلاق الحسنة لمن؟ لله. تبر بوالديك لله، تصل أرحامك لله، سواء قطعوا سواء تلفظوا سواء شتموا. لا، ليس ما يتعامل العبادات بالمقاضات. حنا لما كانت أعمالنا بالمقاضات والمقاصة انظر أثرها على أرض الواقع، ضعيف ضئيل، لأننا نتعامل اعزما أعزمك، ادعون أدعيك، سلم علي سلم عليك، ابتسم في وجهي ابتسم في وجهك، وإلا فلا، تقضي حاجتي أقضي حاجتك. وهذا ليس بتعامل أهل الإسلام تعامل. ولهذا يقول شيخ الإسلام جماع حسن الخلق، يقول شيخ الإسلام جماع حسن الخلق هو أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. لاحظ الضداد، وهذا جاء في حديث لكنه ضعيف، بل جاء في صحيح مسلم، قال علي رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتركهم، أديت اللي عليك، أنت الكبير. مثل بعض الناس يقول الحق لك، من اللي يقول الحق لك والحق لي؟ هذا تفصيل لا دليل عليه. طالما الإنسان مأمور بصلة الرحم يجب عليه أن يصل الرحم، كبير أو صغير، ليس الحق لي ولا الحق لك ولا أنت أكبر منا ولا أنا أكبر منك، لا، الأخلاق مشتركة، الأخلاق مشتركة. نعم الناس منازل، الوالدين والأقارب والكبير منازل، لكن يبقى أيضا مشترك في أداء هذا العمل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اجلس في بيتك أديت اللي عليه، قال لا، إن كنت كما كنت على هذه الحال فإنه لا يزال معك من الله ظهير، لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تصفهم الملك، كأنما تضع في وجوههم التراب الحار، ما قال عاملهم خلاص أديت اللي عليك. فلهذا الأخلاق الحسنة أيها الأحبة ذهبت بخير الدنيا والآخرة، ذهبت. السلام مفتاح حسن الخلق، الابتسامة مفتاح حسن الخلق، المعروف لا تحقرن من المعروف شيء مفتاح حسن الخلق، التنفيس. يعني بعض الناس الآن تجد مثلا عند الإشارة يلف يمين، لو وقف واحد يمين أزعج وكبس له بالنور وشتم ولعن، هذا من حقه، لكن الشتم واللعن هذا غلط، لكن من حقه أن إيش؟ أن يشير إليه لأنه يريد أن يذهب يمين، والطريق ممنوع إغلاقه. لكن هو لو وقع في هذه المهمة وأغلق الباب، أغلق على الطريق، ماذا يفعل؟ تجد يقول الناس أصبر أصبر، شو معجلك؟ طيب وأنت وراه والثاني وش معجلك؟ فالناس المشكلة أن تعاملنا بالأخلاق يتعامل الإنسان على تصوره، تصوره. فأنت الآن لا جت حاجك اصبر، ولا منا ما جت حاجك لا تصبر. فلهذا خلق الحسن والتعامل مع الناس هو الذي يعني الموجب للجنة وأعمال أهل الجنة والمتقين، وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا يعني من حسن الخلق وصفه عبد الله المبارك بقوله هو بذل الندى وكف الأذى وبشاشة الوجه. جمعت هذا التعريف جمع يعني جماع حسن الخلق، كف الأذى، كف شرك عن الناس، أن تكف شرك عن الناس صدقة، لا تؤذي أحد بقول أو فعل، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا تؤذي أحد، اكظم الشر عن الناس، لا تكف شرك عن الناس. ولهذا جاء في الحديث حتى ويعني وكفك الشر عن الناس صدقة، يعني كونك ما تؤذي أحد كأنما تتصدق على نفسك. بذل الندى، الإحسان، المعروف، الابتسامة، البشاشة، قضاء الحاجة، تنفيس الكربة، قضاء الدين، إلى آخره، وبشاشة بالوجه. كم البشاشة تسمى السحر الحلال، السحر الحلال. كم إنسان مديون ومهموم ومغموم وتكالبت عليه هموم الدنيا، إذا ابتسم في وجهه زالت عنه هذه الأشياء، ابتسام صانتي ترفع شفتيك صانتي، ومجان أيضا ما فيها فلوس، لو الابتسام فلوس سنقول والله الواحد الحمد لله أنا إحنا محتاجين أحوج من الناس، لكن مجان. ارفع شفتيك، عود نفسك إيش الابتسامة. بعض الناس أسنانه عند الناس عورة ما تخرج الأسنان، خصوصا عند الوالدين أو عند الأقارب، ودائم معبس ودائم كتم ودائم ما يلقى الناس إلا بوجه عبوس كلوح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتبسم. ولهذا من الطرائف كان إنسان هناك عنده في عمل لكن مشترك فيه بعض الكفار، وهذا الرجل كان عامي يعني ليس عنده كبير علم، ولكنه كلما سلم على هذا الشخص الكافر سلم عليه وقال أسلم تسلم، أسلم تسلم، ويبتسم في وجهه قرابة شهر كامل وهو يقول هذا الشيء. لما انتهى الشهر جاء إليك أن تقول هذه الكلمة وتبتسم في وجهه، وش يعني هذا؟ قال الإسلام وفضل كذا وكذا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلهذا الناس يحتاجون إليه كلمة طيبة، كلمة لطيفة. قول القرآن وصف الكلام بالطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، بالكريم، قول لهم قولا كريما، بالحسن وقولوا للناس حسنا باللين فقول له قولا لينا، كل كلام طيب لهش للرهيف جميل، كلمة لا تجرح المشاعر ولا تؤذي أحد. فهذا الباب يحتاج إلى يعني ليس وقفه وقفات، لأن التحلي بمكارم الأخلاق نحتاجه خصوصا في زمننا هذا، الطاقة المادية وكثر الكبر والخيلة والفخر، وأصبح الإنسان إن عرف الناس أو عرف الشخص سلم عليه وإلا فلا، فأصبح الإنسان يتعامل مع الناس بأسوأ الأخلاق، نسأل الله السلامة والعافية، في التجارات في المبايعات في المشتريات في الطرقات في الوظائف في كل مكان. فينبغي لنا أن نحرص، لأن حسن الخلق منه مكتسب ومنه جبلي، الجبلي هذا مفطور الإنسان عليه، لكن المكتسب اكتسب الأخلاق الجميلة عدل. ولهذا لما قيل لبعض الأدباء كيف تعلمت الأدب، قال تعلمت الأدب من الناس، كل ما رأيت في إنسان عيب ما يبونه الناس تركته. الآن تحلى الإنسان، الناس كل أنت انظر أن لو تجلس في مجلس تتحدثون عن فلان، والله فلان ما يصلح فيه يا أخي كذا وكذا، اجتنب هذا الشيء، اجتنب الأسوأ الأخلاق السيئة، تكون من أحسن الناس أدبا. ليس الجمال بأثواب على بدن، إن الجمال جمال العلم والأدب. وللحديث بقية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم